كاذب لا تصدقه وقل حق. انت عندك ايه؟ كافر؟ لا، الا تركوا فانبعهم لكم في الموضوع. فالحاكم واحد، لو فرضنا ان خائن يعمل حساب اليهود والنصارى وامر باوامر فيها فساد البلاد والعباد لا نطيعه فيها، لكن لا ننزل الى من الطاعه، فينصح يقال له لا لا تفعل كيت وكيت، هذا يؤدي الى كيت وهذا يؤدي الى كيت وهكذا، لانه لا تستنى له اوامره الا بمن يعين على ذلك، فلا تعينه على معصيه، لان النبي قال واعانهم على ظلمه، دل هذا على انك لا تعينه على ظلمه ولا على فجوره، لا تعينه على ذلك، لكن لا تنزل يدا من الطاعه. نعم. ايوه وايه ماذا؟ ما هو نفس الحديث اللي احنا ذكرناه من قبل، هو نفس الحديث، ولن يرد علي في الحوض، نفس الحديث اللي احنا ذكرناه. ان هذا يشوش على قاعده ايه؟ ان هو الذي لا يرد عليه هو الكافر والذي ارتد رده عن الاسلام، ليس رد عن الطاعه. رد عن الطاعه هذا كلام لبعض العلم، وهذا حديث يكون دليلا له، لكن ماذا الامر يعني محل نظر، لان قد يكون هذا من باب الوعيد انكم متوعدون بالحرمان، لكن لا يقتضي هذا نفوذ هذا الوعيد. نعم. قال الامام وفي الحديث كراهيه الدخول على امراء الجو، وقد يكون معنى ولن يرد على الحوض سالمين، انما عندهم مؤاخذات تقتضي نقص نعيمه، لكن هو حديث قوي يعني الحقيقه يحتاج الى نظر وتامل. نعم. اللي هو ايه؟ اعظم الادله، اعظم الادله وهي حصول الايمان وحصول التوحيد، عنده اصل الايمان واصل التوحيد، وهذا من اعظم الاعمال، وليس عنده كماله، كماله الواجب وكماله تخلى في بعض الاشياء، كيف يحرم من الشرب والشاربون لهم مطيعون، اطاعوه في الاسلام واطاعوه في الايمان واتوا باصل هذا وتوحيد، فكيف يحرمون من الشرب مطلقا؟ يحرمون كيف؟ كيف يحرمون؟ فالذي يشرب يشرب بناء على طاعته واستجابته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اطاع واستجاب في اصله، وان لم يطع ويستجيب في بعض الامور، فتوجيه ان يكون الشرب ناقصا اولى من ان ينعدم الشرب مطلقا، اولى من ان ينعدم الشرب مطلقا، الذي عنده من الايمان والاعمال واصل التوحيد ما يقتضي نعيمه في هذا الوقت في هذا الموقف، وهو موقف العرصات، وكم الانسان محتاج الى هذا الشرب، فكيف انا مع النبي اصلا واحب النبي وعندي الايمان والتوحيد فاذاد وابتعد ولا اشرب من ذلك ومعي اعظم شيء واصل التوحيد واصل الايمان، ولكن عندي بعض معاصي او بعض بدع لا تصل الى الكفر، فهذا اذا المانع لهذا، المانع لهذا هو الاصل، مش المانع لهذا فرع، المانع لهذا هو اصل، وهو اصل الطاعه والتوحيد، فاذا قلنا يحرم الانسان من هذا بموجب ما عنده من معاصي مثلا فيحرم مع وجود اصل التوحيد وكذا، فهذا يعني قاعده فضل الله عز وجل ورحمه الله سبحانه وتعالى التي عرفت في النصوص تقتضي ان يشرب هذا الرجل بموجب ما عنده من طاعه عظيمه ثبت له بها الاسلام، ثبت له بها الاسلام، وهذا امر عظيم جدا، امر عظيم جدا انه يشرب من هذا ولا يمنع ويحرم من هذا الباب مطلقا، لكن ياخذ منه على قدر عمل، ياخذ منه على قدر عمل، ولهذا الاكثر على ان الرد هنا عن الاسلام، وان قال البعض الرد عن الطاعه، الرد عن الطاعه وهي الخروج من الطاعه، يعني الرد ليست هي الخروج من الاسلام بل وكذلك الخروج من الطاعه الى المعصيه ان قال البعض، لكن هذا الحقيقه لا يظهر لي، هذا لا يظهر لي

يعني معنى ذلك انه لا يرد الكافر، يعني يكون الورود خاص فقط بمن بدا بالبدع فيزادون، واما الكافر ما الذي كفر من امه ما يرد اصلا، هذا يقتضي هذا. نعم ورد باثار السجود وعورت من هذا ويزاد عن الحاضر، يعني اقصد اذا هيكون هذا بمن كان له السجود ومن كان له يعني من ثبت له الاسلام. اذا الكافر ذاته من هذه الامه، يعني من ابتدع بعادات كفريه ما ياتي اصلا من اصله الى الورود. ان قلنا بيرد ولكن يزاد الكافر والمبتدع معا، فنقول كيف عرف الكافر؟ شفنا يرد الكافر ويرد كله، لكن عرف المسلم باثار السجود ومع ذلك يزاد. لا هذه زياده، عرف المسلم باثار السجود ومع ذلك يزاد، هذه زياده. طب ما هو عرف الاخرين، عرف الكفار ايضا، ما عرف الكفار ايضا. لا ما يأتي بأثار السجود، ما يأتي بأثار السجود، لكن الكافر الذي كفر في هذه الامه، كفر من هذه الامه. انت مش البدعه المكفره مش بتقول يزاد البدعه المكفره؟ طيب هذا اذا كفر، كيف عرف؟ فقد يكون له علامة بموجب السجود، كلهم لهم علامة بموجب السجود، وإن كان لا ينجيهم هذا، بدليل أن المنافقين وقفوا مع المؤمنين في مواقف عديدة حتى آخر موقف حصل الفصل، بل مروا معهم على الصراط. نعم إذن لكن إذن له علامة، إذن له علامة. إذا العلامة أقصد ليست فارقة بين الكفر وبين المعاصي، فالكل اشترك في هذا الموضع، لكن حيل بينه وبينه. نعم. بينا هذا. نعم. لأن ليس عقوبة له. ليست عقوبة له، لأن إذا دخل الجنة ما يعاقب. نعم. فإما أن تكون من باب الوعيد، وهذا القول الصحيح من باب الوعيد، وقد يتخلف، وعليه قد فسر هذا الحديث أيضا، يقال هذا من باب الوعيد وقد يتخلف، وهو في أهل الجنة يتخلف لأنهم لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، وإما أن يكون الشهوة نفسها لم تقع في قلوبه، فمن ناحية هم ما حرموا ومن ناحية ما نعموا به. نعم. وقال نعم يظلم بعشر أحمام كل أمن له الإسلام، لكن يختلف الناس المقامات يا أخواني. حرمانه من عنده أصل التوحيد والنعيم والإيمان، حرمانه ذلك من شيء من النعيم يحتاج إلى نص غير معارض، وإلا عنده أصل الإيمان وأصل الإسلام، وإلا إحنا بنشترط العصمة. إذا أنت إحنا ما تقول الآن يزاد المبتدع، انا اوردت عليك ايراد لا يمكن تجيب عنه، رجل ما عنده الا بدعه زمزم فقط، هتقول لا البدعه اللي هي في الاعتقاد، وده بدعه، انا ما الدليل اعتقد البدعه العمليه وبدعه الاعتقاد، هتدخل اصحاب المعاصي يزاد عن ذلك اصحاب المعاصي، واخد بالك؟ هنقول لك طيب رجل عنده معصيه صافح امراه، رجل نظر الى امراه ومتى ولم يتب من ذلك، اذا ما التفريق؟ يعني اذا قلت المبتدع يزاد فاي بدعه، اذا قلت المعاصي يزاد فاي معصيه، لكن حينما نقول بان هؤلاء سواء في القبر ينالهم ايضا من النعيم ما ينالهم على قدر ايمانهم، وان عذب على معاصيه، اذا معاصي انه ان شاء الله عز وجل يعذب على المعاصي في دار البرزخ يعذب على قدره، وكذلك في ورود الحوض. تخيل ان يعني ان هذا يكون عنده اصل توحيد واصل ايمان ويزاد وغيره يشرب وهذا يزاد، مع انه عنده اصل توحيد واصل الايمان، اصل توحيد واصل ايمان هذا عظيم، ولهذا خرج به من النار برحمه الله سبحانه وتعالى،